هذا السائل يقول: سماحة الشيخ، قال صلى الله عليه وسلم: لا يجلس أحدكم حتى يصلي ركعتين، أي تحية المسجد، وفي حديث آخر: لا صلاة بعد صلاة الصبح وصلاة العصر، فهل لي أن أعمل بهذين الحديثين في كل يوم، أعمل بحديث يوم أصلي وآخر ما أصلي؟ السنة الصلاة إذا دخل المسجد يصلي ركعتين، وتسمى هذه من ذوات الأسباب، والنهي عن لا يصلي بعد صلاة العصر يعني صلاة بغير سبب. أما إذا كان بسبب مثل الكسوف، كسوفت الشمس بعد العصر، يصلي صلاة الكسوف. من دخل المسجد بعد العصر ليجلس في المسجد أو ليحضر حلقة العلم يصلي ركعتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أهل المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، اللفظ الآخر: فليركع ركعتين قبل أن يجلس. هذا هو السنة، حتى ولو كان الإمام يخطب يوم الجمعة، إذا دخل المسجد يصلي ركعتين والإمام يخطب، لا هذا الواجب عليه، هذا مشروع، يصلي ركعتين ثم يجلس مستمع تحية المسجد ولو في وقت النهي ولو في حال خطبة الإمام يوم الجمعة. نعم، أحسن الله إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.